السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. سمحت أنا معي سؤال. تفضلي. أنا يعني جوزي مصرف شوية، فأنا عايزة يعني أعرف إني أنا كنت باخد فلوس من وراه وكده، ف يعني أنا بس الفلوس دي مش بديها لحد. ف يعني أنا بدي يعني لما يكون هو محتاجها وكده بديه يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها بغير إذنه، إلا إذا كان الزوج شحيحا لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فحينئذ يجوز لها أخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة لما جاءته تسأل: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال عليه صلوات الله وسلامه: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله أعلم. أما ما وراء ذلك، أعني ما وراء حد الكفاية، فحرام أخذه، والله أعلم. وعليك برد المال الذي أخذته على الوجه الذي ليس بمشروع، والله أعلم.